بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الربا، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة، أي أوقعتم العقد على العينة، والعينة من العين، سميت بذلك لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلاً عنها عيناً، أي نقداً حاضراً. ومنه قول الشاعر: أنا الدان أم نعتان أم ينبري لنا، فتى مثل نصل السيف ميزة مضاربه. وصورة العينة أن يبيع الإنسان سلعة إلى أجل ثم يشتريها حاضرا ثم يشتريها نقدا بأقل. مثال ذلك: باع بيته على شخص بمئة ألف ريال إلى سنة، ثم يرجع ويشتريه منه بثمانين ألفا نقدا، فكأنه في هذه الصورة كأنه باع ثمانين بمئة، وجعل هذا البيت وسيلة لتصحيح هذه المسألة وحيلة على ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله، وأخذتم بأذناب البقر وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع. وهذا أعني قوله أخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزرع كناية عن الانشغال بالدنيا والحرث والزرع، عن الانشغال بأمور الدين. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم أذناب البقر لأن الذي يحرث يكون في مؤخر البهيمة عند ذنبها وهو مؤخرها. وتركتم الجهاد، والجهاد هو بذل الجهد والطاقة لإعلاء كلمة الله عز وجل، أي لم تجاهدوا لا بأموالكم ولا بأنفسكم ولا بأقوالكم، لأن الجهاد يكون بالنفس ويكون بالمال ويكون باللسان. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد وعند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فالجهاد بالمال أن يبذل الإنسان ماله تقربا إلى الله عز وجل لإعلاء كلمته، والجهاد بالنفس أن يبذل الإنسان نفسه طاعة لله في القتال في سبيله، والجهاد بالمال والجهاد باللسان يكون بالدعوة إلى الله عز وجل وتعليم العلم. فكما أن الجهاد يكون بالسيف والسنان يكون أيضا بالعلم والبيان. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا فعلتم ذلك سلط الله عليكم ذلا، سلط أي مكن عليكم ذلا، يعني مهانة وصغارا واحتقارا عند الأمم، لا ينزعه أي لا يرفعه ويزيله حتى ترجعوا وتعودوا إلى دينكم. ففي هذا الحديث دليل على تحريم بيع العينة، وصورتها كما تقدم أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريه نقدا بأقل. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل، وأن الحيل لا تقرب الحقائق، فلا تقرب المحرمات إلى محللات، بل الذي يفعل الحيلة قد ارتكب مفسدتين: مفسدة المحرم ومفسدة التحايل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. والحيلة هي التوصل إلى إسقاط واجب أو بفعل محرم، هي التوصل إلى إسقاط واجب أو فعل محرم بأمر ظاهره الإباحة، بحيث أن الإنسان يرى أن صورتها هذا الشيء مباح ولكن يقصد به التحريم. مثال إسقاط الواجب: لو سافر الإنسان لأجل أن يفطر في نهار رمضان فإن هذا حيلة لا تنفعه عند الله عز وجل. ومثال فعل المحرم التحايل على الربا كما في هذه الصورة. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة، قال: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. فبدلا من أن يقول خذ هذه 80 وردها 100، يجعل هذه السلعة من بيت أو سيارة أو غيرها وسيلة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ذم الانشغال بالدنيا عن أمور الدين، وأن هذا الأمر، أعني انشغال الإنسان بأمور الدين عن أمور الدنيا، مما جاء ذمه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فعلى الإنسان أن يسير إلى الله عز وجل في طريقه وسطا، فلا ينهمك في الدنيا وتشغله عن الدين، ولا أيضا ينشغل بالدين عن الدنيا. قال الله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. فالإنسان يعمل لدينه كأنه يموت غدا، ويعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أهمية الجهاد في سبيل الله، سواء كان ذلك جهاد النفس أو جهاد المال أو جهاد اللسان، وهو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.